يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة نبعثها لكم ولبرنامجكم العزيز. وسؤالنا هو: هل يجوز الإفطار على جهاز الراديو أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإنه إذا تحقق المستمع أن الراديو الذي نشر نبأ أو الإفطار أنه راديو بلده الذي يعتمد عليه والذي صام معهم أو مع أهل البلد عليه، وتحقق أنه إذاعة بلده وليس إذاعة مجهولة، فلا مانع أن يفطر على الراديو. هذا إذا كان الفطر اليومي أي عند غروب الشمس، وكان في نفس البلدة التي فيها إذاعة بلده، لأن البعد يؤثر على طول الوقت والفارق، فمن كان منزله غربا عن دار الإذاعة كان غروب الشمس متأخرا عادة عن دار الإذاعة إذا كانت المسافة مسافة فيها فارق. فإذا كان، وأما إن كان السائل يسأل عن الفطر والخروج من شهر رمضان، فما تتحقق أن هذه الإذاعة التي نشرت ثبوت خروج الشهر هي إذاعة الإذاعة التي تعتمد في دخوله، فلا حرج في ذلك، ولا زال الناس يعتمدون نبأ الإذاعة متى علموا أنه نبأ إذاعة معتمدة في بلادهم التي يصومون ويفطرون عليها. الله أكبر. السؤال الثاني للأخ ميم ألف المشيحني من اليمن الديمقراطية عدن، يقول فيه: ما حكمنا ونحن نسمع بأن الغسل في نهار رمضان من المفطرات؟ هل هذا صحيح؟ أفيدونا من نصائح وجزاكم الله خيرا. ليست الاغتسالات مفطرة للصائم، فما زال الناس قديما وحديثا يغتسلون حال صومهم ولا يؤثر ذلك على الصوم، فليس الاغتسال مفطرا للصائم. يغتسل المرء للطهارة كغسل يوم الجمعة، ويغتسل للتبرد لدفع وطأة الحر وتخفيف الظما إلى غير ذلك من الاغتسالات، وقد يغتسل للجنابة كمن احتلم في نهار رمضان إنه يغتسل، وكمن أصبح جنبا من جماع ودخل عليه وقت الصوم فإنه يصوم ويغتسل بعد دخوله في الصيام لصلاة الفجر، فالاغتسالات لا تفطر الصائم. والله أكبر. الرسالة التالية وصلت إلى البرنامج من أنور هادي محمد، الأخ أنور من باكستان، ويقول بأنه أحد الطلاب العرب المقيمين في مدينة كراتشي، ويبدأ رسالته ويقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هي السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني من المستمعين ومن المتتبعين لبرنامجكم نور على الدرب، وفي الحقيقة فأنا معجب ببرنامجكم لما له وفيه من فائدة عظيمة وكبيرة للمسلمين كافة من معرفة أمور دينهم، فبارك الله فيكم، وبارك الله فيك يا أخي يا معد البرنامج، وبارك الله في الشيوخ الذين يتولون الإجابة على مسألة الإخوة المسلمين. يبدأ سؤاله الأول ويقول: ما حكم الشرع في باب الزواج بنية الطلاق؟ فلقد قرأت هذه العبارة في كتاب فقه السنة للسيد سابق رحمه الله، وهو يجيز إباحتها حسب علمي. وكذلك فإن معظم جمهور العلماء قد أجازوا إباحتها والله أعلم. ولقد علمت أن الشيخ الأوزاعي رحمه الله قد تضمنها في فقهه فقال إنها جائزة. أرجو إفادتنا بالصحيح. هذه المسألة الزواج على نية الطلاق، إذا تتزوج المرء ونيته أن يطلق المرأة التي تزوجها متى انتهت حاجته في البلد الذي هو فيه، اختلف العلماء في جواز ذلك من عدمه. والأصل في الزواج أن تكون النية فيه على الدوام، لا ينوي المتزوج أن يستفيد ويستمتع بالمرأة مدة من الزمن ثم يطلقها، لأنه إذا فعل ذلك فهي أخت المتعة. وقد أباح بعض العلماء الزواج إذا لم يتضمن الشرط في عقد النكاح أنها لفترة محددة، ومنعه آخرون. والذي أراه أنه زواج لا يجوز، لأن نية الزواج الصحيح مفقودة في هذا الزواج، فقد ثبت في الصحيحين عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات. فهذا الذي يعقد نكاحه على امرأة وهو يريد أن يقضي وطره مدة بقائه في ذلك البلد، سواء كانت المدة شهرا أو أسبوعا أو عاما، هو في الحقيقة ما قصد الزواج المطلق الذي تترتب فيه الحقوق الزوجية والأمل في البقاء والاقتران مدى الحياة، وإنما أراد قضاء حاجته. فلا فرق عندي بين هذا وبين المتعة التي ثبت تحريمها من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيما يرويه عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كلا يؤخذ من قوله ويترك، وإنما الذي كلامه حتم وطاعته واجبة واتباعه هو الدين، إنما هو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يحل أن يرد قوله إذا ثبت، ولا يصح اتباع غيره، ومن أراد أن يتبع غيره فقد ضل عن الصراط السوي فاجتنب طريق الإسلام. فأنا أرى أن الزواج بنية الطلاق كمن يتزوج في إقامته في بلد لشهر أو أزيد من ذلك أو أقل، وهو إنما دخل بنية الطلاق ولم يدخل بنية الاستمرار، وإلا يذكره في العقد، لأن الأعمال كلها مبناها عامية. ولا شك أن الإنسان لو تزوج امرأة ونيته أن يحللها لزوجها إذا طلقت بالثلاث، وتزوجها وهو ينوي أن يحللها لزوجها فقط ولم يقصد أنها زوجة له، فإن هذا الزواج محرم، لأن هذه النية أثرت عليه في حله وحرمته، فهذا الزواج في نظري غير شرعي، وإن اختلف العلماء فيه، لأن الذي يجب الأخذ به واتباعه ويحرم مخالفته إنما هو أمر من أمرنا الله جل وعلا باتباعه والاهتداء بهديه، والله أعلم. السؤال الثاني في رسالة الأخ أنور هادي محمد يقول فيه: لقد ذكر القرآن الكريم في مواضع كثيرة حول الجواري، فتحدث القرآن في مواضع كثيرة حول ذلك فقال بسم الله الرحمن الرحيم أو ما ملكت أيمانكم، ونحن نعلم بأن الجواري في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مباحة، ولكنها وبسبب انقراضها في الوقت الحاضر لذا نسمع بأنها غير مباحة. ف فالسؤال هو إذا كانت هنالك في بعض البلدان الغير مسلمة سوق للرق وللجواري، فهل يجوز للمسلم أن يشتري له جارية؟ وإذا كان ذلك جائز فهل يشترط أن تكون مسلمة؟ وإذا كان ذلك جائزا أيضا فهل يستطيع صاحب الجارية أن يجامعها بعد أن تكون ملكا له، علما بأنه يوجد في بعض البلدان الغير مسلمة يوجد فيها سوق للرق أو للعبيد وقد يكونون من المسلمين أو الذميين، فإذا تيسر له أن أخذ له واحدة من هؤلاء وأشفق عليها وعلمها أصول دينه الحنيف ثم كساها وأطعمها وجعلها أمة له، أعتقد أن ذلك وحسب علمي خيرا لها من أن تقع بيد غير شريفة وبالتالي تفقد شرفها وعفتها، فلهذا أباح الإسلام بالرق وبالجواري خوفا من الجوع وفقدان العفة عن النساء، فهل يجوز له أن يجامعها على أن يدخل بها؟ وهل يشترط أن يعقد عليها أم يجوز له أن يدخل بها بدون عقد شرعي؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: لا شك أن الإسلام أباح للسيد جماع ما ملكت يده من الجواري إذا لم تكن تلك الجواري مزوجة بآخرين، والرق سببه الكفر، كما أن الإسلام أقر العرب الذين أسلموا على ما بأيديهم من رقيق وإن كانوا ملكوه قبل الإسلام بغير سبب الكفر، لأن المالك والمملوك قبل الإسلام كفر، ولكن الإسلام أقرهم في هذا على ما بأيديهم من ناحية الاسترقاء. لكن الرق الآن ليس محرما من أجل أنه انتهى وقت الإباحة، وإنما أخذت الدول المعاصرة بمنع سوق الرقيق وعدم تداول بني آدم بيعا وشراء من أجل ما يدعونه من لزوم الحرية لبني الإنسان، وإن كانت هذه الحرية غير مطلقة فإنهم يسترقون عموما وفئات كثيرة، لكن ذلك ليس هذا وقت حديث عنه، وإنما الحديث هل يجوز للشخص أن يشتري من السوق التي تباع فيها البنات بنتا بالثمن وتكون أنا لا يملكها؟ فالجواب على ذلك أن ما ذكر السائل أن الرق إنما أبيح من أجل دفع الجوع إلى آخره فليس هكذا الأمر، بل الجوع يجب على من يستطيع رفعه عن الجائعين أن يمدهم بما يرفع عنهم كرب الجوع، وإنما أبيح الرق للمسلمين في جهادهم مع أعداء الإسلام كما أقر ما تبقى من الرقيق بأيدي الكفار عندما أسلموا ودخلوا في الإسلام، فأقروا على ما بأيديهم. أما الاشتراء من سوق الرقيق فإن البيع والشراء في بني آدم لا يكون إلا لمن ثبت رقه قبل بيعه، كأن يبيع كافر مملوكة له بالرق فلا مانع من شرائها منه، فإذا كان الرق سائرا في ذلك البلد واشترى مسلم جارية جاز له استلامها وامتلاكها وجماعها، أما أن تباع مسلمة أو تخطف أو يبيع بعض الناس بناتهم كما هو الحال في بعض الفئات في بعض بلاد الله يعمدون إلى بيع بعض بناتهم، فهذا بيع غير صحيح لكن من أخذ شيئا من ذلك، أخذ واحدة من هؤلاء ثم أسلمت على يديه وعلمها الإسلام، فإنه يجوز لها أن يتزوجها إذا كان من بلد إسلامية على يد قاضي البلد الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي من لا ولي لها، فيجوز له أن يعقد له عليها لولاية الحاكم الشرعي، ولم يعدم إن شاء الله في البلاد الإسلامية قاضيا يحكم بالشرع ولو في الأحوال الشخصية الخاصة. الله. وهذه رسالة وصلت من المستمعين عبد القادر مانقار سوداني بالعراق، وعبدين البشير البدري سوداني أيضا مقيم بالعراق. يبدأون رسالتهم: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نود من فضيلتكم الإجابة على سؤالنا الموضح في رسالتنا. السؤال: هل تصرف الزكاة لبناء المساجد؟ نحن في حالة خناق ومنتظرين الرد على حر من الجمر، أفيدونا أفادكم الله. الله سبحانه وتعالى بين في كتابه الكريم مصارف الزكاة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب إلى آخر الآية، ولم يعد بناء المساجد من ضمن ذلك. واختلف أهل العلم هل الأعمال الخيرية التي تنفع الأمة الإسلامية تدخل في معنى قوله تعالى وفي سبيل الله أو لا. والصحيح في نظري أنه لا يجوز صرف الزكاة لبناء المساجد إلا عند فقد المصارف المنصوص عليها في الآية. إذا لم يجد فقير ولا مسكين ولا ابن سبيل منقطع ولا غارم ولا بذل في الجهاد في سبيل الله ومقارعة الأعداء وشراء الأسلحة للمسلمين، إذا لم يجد إلا بناء المسجد جاز بناء المسجد من الزكاة. أما ما بقي مصرف من مصارف الزكاة محتاجا إلى الزكاة فلا أرى أنه يحل صرف الزكاة في بناء المساجد. والله. وهذه رسالة من المستمع ألف ألف ألف من الأردن، يبدأ رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد، وبعد، سؤالي: هل النظر إلى صورة المرأة التي ترتدي لباسا غير شرعي والمتمثل عادة فيما يلاحظ في التلفاز وغيره محرما، وإن كان ذلك محرما ما هو الدليل الشرعي على ذلك، علما أنني أنظر إلى التلفاز لسماع الأخبار، أفيدوني وجزاكم الله خيرا. النظر إلى المرأة سواء كانت ممثلة أو مذيعة أو مطربة أو غير ذلك في التلفاز أو مرة في الشوارع، كل ذلك منهي عنه بقصد النظر. أما أن يلمح المرء المرأة سائرة أو صورتها في التلفاز بدون قصد ويصرف بصره فلا حرج عليه. وأما الدليل فإن آية سورة النور صريحة: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم إلى آخرها. ولا شك أن من أهم ما يراد من غض البصر أن لا ينظر المرء إلى من يحرم عليه النظر إليها من النساء. ولا شك أن الوجه وما فيه من مراكز الفتنة والإغراء وما فيه من مواقع الجمال هو بالدرجة الأولى المؤثر على نفس الناظر، فكيف إذا انضم إلى ذلك التبرج بمفهومه العصري الزائد على التبرج المعروف سابقا. لا شك أن المسلم يجب عليه أن يتقي الله فإن النظر إلى المرأة ومن يدعي أنه لا ينظر إليها بشهوة هذا يصعب أن يقنع نفسه بذلك ما لم تكن هي بصورة تشمئز منها النفوس. أما إذا كانت على قدر من الجمال فالغالب أن من يتعمد النظر إليها إنما يتنظر ليتلذذ بنظره، وهذا تلذذ محرم. ولذلك نهى القرآن الكريم عن النظر وأمر بغض البصر المستلزم لكف النظر، والله أعلم. وهذه رسالة وصلت إلى البرنامج يقول باعثها في بدايتها: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم. الإخوة مقدمي برنامج نور على الدرب، نحييكم بتحية الإسلام وأبدأ رسالتي إليكم بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الله سمير السيد حسن ومحمد عبد النعيم سليمان. في البداية نرجو التكرم بالإجابة على سؤالنا التالي: هل حدد الإسلام مدة معينة بالنسبة للزوج المسافر وبعده عن أهله وخاصة زوجته؟ فما هي المدة المباحة لبعد المسلم عن زوجته؟ نرجو الإجابة على هذا السؤال، ونتمنى من الله أن يجزيكم على عملكم هذا خير الجزاء. أولا، تسمية الشخص بعبد النعيم هذه لا يصح أن يتسمى المرء بعبد النعيم، ولعله يتسمى بعبد المنعم، فإنما غلط في الكتابة، فإن النعيم من مخلوقات الله، ولا يصح أن يعبد المرء لغير الله جل وعلا، فلا يصح أن يقال عبد الكعبة عبد الكعبة أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو غير ذلك أو عبد السيد، فإنما يقال عبد الله وعبد أي اسم من أسماء الله جل وعلا. وأما الجواب على السؤال فإن الشرع لم يحدد مدة لا يحل للزوج أن يتجاوزها في غيبته عن زوجته، وإنما ذلك متروك لما يتعارف ويوافق عليه الزوجان، وقد اختلف العلماء في المدة لكن الشارع لم يحد. فبعضهم قال المدة 4 أشهر أخذا من حكم الإيلة والذين يؤلون من نسائهم، وبعضهم قال 6، لكن المشرع لم يحدد مدة ينتهي الناس إليها. فإذا فرض الزوجان أو تعارف الزوجان على أنه يغيب الزوج عن امرأته 6 أشهر أو عاما أو أكثر من ذلك أو أقل فلا محذور في ذلك ولا حرج، المهم أنه يحصل رضا منهما في مثل تلك الغيبة. ومن المعلوم أن الزوجة تعلم أن زوجها في الغالب إنما يذهب لمصلحته ومصلحتها، فلا يحصل بينهم مشاحة، والله أعلم.